لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الإمام ابن قيم الجوزية رحمة الله تعالى عليه في كتابه الوابل الصيب، ومن فوائد الذكر الفائدة 53، أن الله عز وجل يباهي بالذاكرين ملائكته، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة، فهذه المباهاة من الله من الرب تبارك وتعالى دليل على شرف الذكر عنده ومحبته له، وأن له ميزة على غيره من الأعمال. هذا الحديث كما سمعنا فيه فضيلة الذكر، والذكر كما سبق بيانه مرارا أنه ليس مقصورا على نوع واحد من أنواع الذكر، بل الذكر أنواع متعددة، وكلها ترضي الله تبارك وتعالى. فالقرآن والاجتماع عليه ذكر، وتفسير القرآن والاجتماع عليه ذكر، والتفقه في أحكام الدين الإسلامي عقيدة وشريعة ذكر، وتذكر الحال والمآل والمصير والثواب والعقاب وأحوال البرزخ والآخرة، كل ذلك ذكر. فإذا فالذكر الكامل ما كان مشروعا كهذه الأنواع، وتواطأ عليه القلب واللسان، فالذاكر لله إذا كان من أهل عقيدة التوحيد السليمة الصحيحة، ومن أهل المنهج الذي هو منهج رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي جاء به وتبعه عليه أصحابه وآله إلى يوم القيامة، فهو من خير الخلق عند الله تبارك وتعالى، وكفى بفضل الذكر والذاكرين أن الله تبارك وتعالى يباهي بهم ملائكته الكرام عنده، وهم العالم الطاهر. يقول: انظروا إلى عبادي الذين ما نسوا الله عز وجل وإنما يذكرونه على كل أحيانهم ويجتمعون على ذلك. فالمقصود أن كل نوع من أنواع الذكر يرضي الله عز وجل وينفع صاحبه ويقربه إلى الله، ويكون فردا من الأفراد الذين يباهي بهم الله ملائكته الكرام في عالم طاهر في عالم السماء، وهو كما تعلمون عمل ليس شاقا على أحد. فالذاكر يذكر الله وهو جالس ويكسب الأجر الوفير، وهو يمشي لحاجته ذهابا وإيابا ويكسب الأجر وهو يذكر الله عز وجل بقلبه ولسانه، وهو مضطجع على فراشه في ليل أو نهار، وهو مسافر أو مقيم. فالمقصود أن الذكر من الغنائم الباردة التي يكسب أجرها المؤمن الحكيم الذي يعرف الأبواب التي يدخل على الله تبارك وتعالى منها ويكسب رحمته ويكسب الأجر ويكسب محبة الله تبارك وتعالى ومحبة الملائكة الكرام ومحبة الصالحين من عباد الله من عالم الإنس والجن. إذن فسبب هذا الحديث تلكم الحلقة التي خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتذاكرون الحلال والحرام ويذكرون الله. لهذا فالتفقه في الدين وفي حلقات العلم ذكر عظيم. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن جبريل أخبره أن الله يباهي بهم ملائكته، وهكذا الصحابي الجليل أخبر القوم الذين عملوا كما عمل من كان قبلهم وحدثهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فليس هو خاص بالحلقة الأولى ولا الثانية، بل هو عام إلى يوم القيامة. كلما جلس طائفة من المؤمنين، واحد أو اثنين أو أكثر من ذلك، واجتمعوا على ذكر الله تبارك وتعالى حازوا هذا الأجر وهذه الفضيلة التي هي محبة الله لهم ومباهاته بهم في عالم طاهر ومحبة الملائكة لهم وتحفهم بأجنحتها تمسحهم بأجنحتها تواضعا واحتراما لمن يذكر الله عز وجل في الأرض. وهذا ثابت بنصوص الكتاب والسنة كما مضى معنا في حديث الملائكة السياحين في الأرض، فإذا وجدوا حلقة قليلة أو كثيرة جلسوا، بل ركب بعضهم بعضا إلى عنان السماء. ولا ينطلقون ولا يعرجون حتى ينتهي الذاكرون من ذكرهم وعرجوا إلى ربهم. والحديث معروف وصحيح. نعم. الرابعة والخمسون أن مدمن الذكر يدخل الجنة وهو يضحك، لما ذكر ابن أبي الدنيا عن عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن نفير الحضرمي عن أبيه عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: الذين لا تزال ألسنتهم رطبة من ذكر الله عز وجل يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك. لأن الجزاء عند الله من جنس العمل. لما كان لسانه في الدنيا منطلق في حياة العمل منطلق في ذكر الله ولم يشغل نفسه بشيء يترتب عليه عقوبات عاجلة وآجلة من الكلام الذي يضر ولا ينفع، لكنه اشتغل بما ينفع ولا يضر، فإن جزاءه عند الله أن يدخله الجنة وهو يضحك، وهذا من خير الثواب

ودعاءه قائما وقاعدا وفي السجود والرغبة إلى الله عز وجل في تحقيق المطالب ودفع المكروه حتى تختم الصلاة بالذكر وهو السلام، وهكذا بقية الأعمال فيها ذكر الله عز وجل، إذ لا تخلو الأعمال من ذكر لله عز وجل. الحج والصوم، الصائم ذاكر والحاج ذاكر، والقائم بسائر الفرائض من أهل الذكر، وقارئ القرآن ذاكر، وقارئ السنة النبوية ذاكر، وقارئ كتب الفقه الإسلامي ذاكر، والمذاكر مع إخوانه للعلم الشرعي ذاكر. فباب الذكر واسع وعظيم، وهو أساس الأعمال وأصلها، فمن نجح فيه بطرقه الشرعية فقد غنم وحاز أجرا عظيما، ومن غفل عن الذكر أفلس، فنعوذ بالله من الغفلة. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه. السلام عليكم. يقول السائل: بعض الإخوة لم يفهم إلى الآن ما مضمون الهجر، ونجده يميع في منهج السلف وأصوله، وما استطعنا نصحهم، فما توجيهكم في ذلك؟ معنى الهجر أولا، الذي يهجر يجب أن يعرف لأي غرض يهجر أخاه المسلم الذي اشتركوا هو وإياه في الإسلام، لا بد من معرفة السبب لماذا يهجر. فإذا عرف الموجب للهجر صار هجره شرعيا، وموالاة في الله ومعاداة في الله، وذلك كأن يكون المهجور من أهل البدع والضلال والدعاة إليها، ومن وقع في البدع والضلال فهو يحارب السنن، ومن يحارب السنة فهو مشاق لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وهنا يأتي دور الهجر. أولا النصيحة ممن يملكها والبيان، فإن انتفع الواقع في البدعة انتفع بذلك وعاد إلى الحق فلا يهجر، لأنه ترك السبب الذي يسبب الهجر. أو يكون ليس من أهل البدع، وإنما هو من أهل المجاهرة بالمعاصي والكبائر، والداعي إلى الفساد في الأرض كبائع الخمور والمسكرات والمخدرات، وبائع القات والدخان والشمة والشيشة وما إلى ذلك، كلها من الخبائث. هؤلاء مجاهرون، والمجاهر بالمعاصي ينصح ليرتدع عن إظهار الفساد في الأرض وأغضاب الله عز وجل جهرة. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق المجاهرين بالذنوب، اللهم صل وسلم، المهم أن هذان كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كل أمتي معافى، يعني من أذنب ثم تاب إلى الله فهو في عافية، إلا المجاهرين بالمعاصي فكأنه يحارب الله عز وجل ويحارب رسوله عليه الصلاة والسلام. فهذه أسباب الهجر: ارتكاب بدع مضلة ولا يرجع عنها بل يدعو الناس إليها، ومن أحيا البدع أمات السنن وارتكب إثما عظيما يهجر بسببه، وليس لذلك نهاية، لا 3 أيام ولا غيرها حتى يتوب. وهكذا المجاهر يهجر حتى يتوب من مجاهرته بالمعاصي. وكيف الهجر؟ أنه لا يسلم عليه، إذا لا يسلم عليه إذا لقيه، ويهجره من الكلام ومن الزيارة حتى يعود إلى رحاب الحق، وعند ذلك يأخذ ما له من الحقوق من السلام والزيارة وحق الصحبة والأخوة ونحو ذلك. لكن كما قلت لكم، قبل كل شيء أن ينظر من أراد أن يهجر إلى السبب الذي يهجر بسببه العبد، فإن كان شرعيا هجر، وإن كان لا يحسن الأحكام ولا يميز بين البدع وغيرها فهذا يسأل أهل العلم حتى يكون على بصيرة في هجره للمسلمين. وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي هجر خاص أسري في الأسرة، كهجر الرجل زوجته لخروجها عن طاعته، لكنه هجرا ليس كهجر أهل البدع والضلال، وإنما القصد منه استصلاحها وتأديبها لتعود إلى طاعته، وطاعته طاعة للشرع في حدود 3 أيام كما أمر الله تبارك وتعالى. فهجروهن في المضاجع، ويهجر في البيت ولا يخرجها من دارها، هذا هجر خاص. نعم. أحسن الله إليكم. من ليبيا يقول: ما هو ضابط خروج النساء للأسواق؟ خروج النساء للأسواق إذا أمنت الفتنة على المرأة ولها حاجة من الحاجات الضرورية، وأمنت الفتنة على نفسها ومن نفسها، جاز لها. أما إذا خرجت وأفتنت الناس بكشف وجهها وكفيها وسوارها ونحو ذلك، فهذا لا يجوز لها أن تخرج فتنة للناس وفتنة لنفسها، وتظل تلتفت وتنظر يمنة ويسرى في وجوه الرجال، هذا كله مما يضر المرأة في دينها، ومما يكون ضررا على الناس من خروجها. لذا قال الله عز وجل في محكم القرآن: وقرن في بيوتكن، ومعنى القرار في البيت لئلا تخرج فتكون فاتنة للناس بشيء من محاسنها أو كلامها أو مشيتها أو نحو ذلك. فالمرأة كلها عورة، حتى ظفرها إذا بدأ فهو من العورات. فخروجها للسوق وكونها ترجع سالمة من الصعوبة بمكان، فإذا اضطرت إلى ذلك فعليها أن تعمل الاحتياط في الحجاب، وتستصحب محرمها الثقة وتخرج، وربما تكتفي بالقليل فتسلم ويسلم الناس من شرها. نعم. أحسن الله إليكم. من ليبيا أيضا: شخص لديه محل قطع غيار سيارات، كيف تكون زكاة هذا المحل؟ زكاته هذا من عروض التجارة يكون لتجارته هذا المحل وغيره، يكون لها بداية، يعرف بداية التجارة ويعرف الحول، فإذا حال الحول من بداية التجارة وحال عليها عام كامل يعرف ما يملكه من المال، ثم يجمع بعضه إلى بعض ويزكيه، سواء ما كان في المحل وما كان خارج المحل مما هو مال، وما كان معدل البيع فهو يقدر بالأثمان التي يباع بها، لا بالأثمان التي اشتراه بها، بل بالأثمان التي يباع بها، ثم يدفع الزكاة فيكون قد أدى الزكاة، فيكون سبب في نماء المال وبراءة الذمة وإعطاء الناس حقوقهم، لأن الزكاة حق للغير. نعم.